اسمها الصفحة الأولية في تنظيم المجتمع. دي بعد كده النماذج الحديثة، النماذج الحديثة اللي هي الفصل الأول. يعني الفصل الأول بيتكلم بصفة عامة عن النماذج، مفهوم النماذج إيه؟ انفصلت تحته وضعت النماذج العلمية، إيه النماذج التقليدية وإيه النماذج الحديثة. دي بقى طبعاً وجهات نظر للنماذج ولمعظم العلماء. أنا بقول لك أكيد من الأسئلة العلماء تفضل ما من الموضوع يعني تفضل أمر كويس أو مش تفضل. ده الفصل الأول. الفصل الثاني اللي الفصل الأول كان مقدمة على النماذج كلها. الفصل الثاني بيحدد نماذج معينة. هذا النماذج كده بيتناولهم الشرح والتفصيل والتفصيل. نموذج المتابعة، نموذج التفاوض، نموذج قرار حل النزاع. الأدوات حل النزاع في تنظيم المجتمع. ده الفصل الثاني. برضه كل نموذج بيشرحه مفهومه أهدافه وخطواته وهكذا. الفصل الثالث بيتكلم بيختار نموذج واحد بس، نموذج واحد وبيركز عليه، هو نموذج الإجراء الاجتماعي. نموذج الإجراء الاجتماعي، صح كده؟ الإجراء الاجتماعي أو الفعل الاجتماعي أو العمل الاجتماعي نفس المسمى، نفس المسمى هو مكتوب في الكتاب عندنا هنا الإجراء الاجتماعي. أو إحنا هو نفس الاسم الإجراء الاجتماعي، الفعل الاجتماعي، العمل الاجتماعي اللي هو سوشيال أكشن، الخطوات والعمليات اللي بتتخذ على الأقسام الاجتماعي لحل المشكلة. بعد كده الفصل الرابع آخر حاجة بنتكلم عليه الأولويات في تنظيم المجتمع. نتكلم عن بعض النظريات في تنظيم المجتمع، دي نظرية الأنظار، نظرية الدور، نظرية التلازم، نظرية اتخاذ القرار، حاجة تقول الأنظار الجاية، ماشي؟ ده الفصل الأول. إذا المنهج بتاعنا أربع فصول، الفصل الأول مقدمة على النماذج بصفة عامة، الفصل الثاني بيتناول بعض النماذج التفاوض والمدافع عن النزاع. الفصل الثالث بيتكلم عن النموذج الواحد ويشرحه، الفصل الرابع عن النظريات بتاعته. ان شاء الله هنتناول كل حاجه ايه؟ الشرح والتفصيل. بس ايه؟ يعني في حاجات مثلا انا اشرحها معاكم في المحاضره ممكن تروح البيت ما تبقاش في الكتاب، فانت ما تكونش دعوه. احنا الدكتور جاي لنا على حاجات مثلا معينه في المحاضره او كده، بالذات انا لما جايين انا مثلا نزلت المحاضره اتكلمنا عن الفصل الاول شويه. اروح البيت الاقي في حاجات ما شرحهاش الدكتور، الاقي في حاجات الدكتور ما جاش عندها ما يبقاش حاجه ايه شغل الدماغ بتاعتنا والدكتور ما شرحش الحته دي وهكذا. لا انتم مطالبين ان شرحوا او قال الدكتور كل محاضره 1 2 3 4 يبقى في مركز عليهم مركز عليهم ان شاء الله. عرفت الدم يكون الدكتور مثلا بيعمل نموذج يكون الاسطوانات بيعمل مثلا نموذج يكون المنهج بتاعنا واحد. ده ان شاء الله بجيب الكتاب بتاعي صفحه كذا من صفحة كذا لحد الجزئية كذا، ماشي؟ مع بعض يعني. ده أتكلم عن نفسي أنا، ماشي؟ أتكلم عن نفسي أنا. إن شاء الله مثلا ممكن يجي الدكتور محمد جمعة الأسبوع الجاي مثلا، أشرح لكم مثلا هو فصل الكام مثلا. إن شاء الله الدكتور محمد جمعة برضه هو أسلوبه هو هيحدد لكم حاجات مهمة، هيقول لكم تعمل إيه؟ يعني كل دكتور ليه أسلوب معين. فاهمين؟ بس مفيش تعاطف في النهاية في الآخر. مفيش اختلاف بقى، احنا خدنا مع الدكتور محمد حاجه، احنا مع الدكتور احمد جمعه حاجات عن الفصل الثاني، ماشي وهكذا. طيب الامتحان ازاي؟ ما تكونش دعوه بالامتحان، احنا دلوقتي بنركز على الدكتور محمد، بنركز على الدكتور جمعه وهكذا. ما بنختلفش، مفيش اختلاف بقى، هو اختلاف بس في اسلوب الكلام، في اسلوب الشرح وهكذا. ده حاجات مبدئيه لازم نتفق عليها. بس هتعمل ازاي تاني؟ مرجع عالي اختصار Thank you. تسجلي موقفه احنا قلنا ان الفصل الاول بيتكلم عن المناهج العلميه في تنظيم المجتمع، المناهج العلميه في تنظيم المجتمع بيشمل مفهوم النموذج العلمي ايه؟ خصائص النماذج العلميه وضعف النماذج العلميه، بعد كده في وجهات نظر لبعض النماذج، بعد كده بيقول لك في نماذج تقليديه وفي نماذج حديثه في تنظيم المجتمع. احنا خدنا النماذج الحديثه كده وانا من الصفحه عليها. لما نقول بصفه عامه النموذج ده مفهوم ايه؟ يعني ايه نموذج؟ نماذج ومطريات، لما نقول ايه النموذج وايه المطريات؟ مثلا في الكتابه والمنطقه الاصطناعيه، انا عاوز بصفه عامه ايه يعني النموذج ده؟ معاك ورق؟ النموذج يعني نقول ايه؟ تاخد وسيله تفاعل معين. لما نقول ان حد مثلا بيكتب مسافه، ايه رايكم في الدكتور محمد وهو بيشرح مثلا الماده بتاعته النصوص اللي جات في السنه بتاعته؟ كان اسلوبه ايه؟ كويس؟ اسلوبه وحش؟ اسلوبه يحتاج تعديل؟ يحتاج تغيير؟ او هكذا. النموذج النماذج بصفه عامه هي ارتباط تصوري او اسلوب تصوري يستخدمه الباحثون لحل او تناول قضيه او ظاهره ما في المجتمع. النموذج هو ارقام تصوري يستخدمه الباحث او الباحثون لحل مشكله او قضيه في مجتمع ما. يعني مثلا النموذج بتاع الدكتور محمد، النموذج بتاع الدكتور محمد بشرح ماده تنظيم المجتمع ده نموذج ثاني ولا نموذج مثلا كانت بوجه المضافه؟ يعني هو النموذج ايه؟ الوسيله او الاسلوب او الاداه اللي بيستخدمها الباحث لشرح قضيه او تناول حل مشكله معينه في المجتمع. يعني مثلا القضيه بتاعتنا نماذج ومبادرات في تنظيم المجتمع، دي القضيه او الظاهره بتاعتنا. النموذج هو ما يستخدمه المحاضر اللي هو انا في شرح الماده اللي جايه. النموذج هو الاسلوب هو الاداه هو الوسيله اللي بيستخدمها المحاضر في شرح الماده تنظيم المجتمع السنه الرابعه. هل النموذج ده كويس؟ هل الاسلوب كويس؟ هل الاسلوب خاطئ؟ هل الاسلوب يحتاج تعديل؟ هل الاسلوب مثلا الدكتور محمد داوود مثلا في الشرح وحش كويس؟ في الامتحان كويس؟ وهكذا. هو ده النموذج. النماذج بصفه عامه يبقى هو ارقام تصوري يستخدمه الباحث لحل او تناول مشكله ما. ومين؟ البرنامج العلمي لتنظيم المجتمع هي ارقام تصوري يستخدمه الباحثون من خلال تطبيق اساليب الممارسه المهنيه المباشره عند التعامل مع مشكلات او قضايا في المجتمع. ده التعريف او المصطلح العلمي اللي موجود عندكم في الكتاب. بس انا بقول لكم بصفه عامه النموذج وسيله يستخدمها الباحث عشان يشرح القضيه او المشكله معاه. زي ما قلنا من ذلك اسلوب الدكتور احمد، الدكتور محمد، اسلوب الدكتور حسين في شرح الماده كذا كذا، ده النموذج بتاعه حلو، النموذج الوحش يحتاج الى تحسين، صوته عالي، صوته واطي وهكذا. دي النموذج بتاع الدكتور احمد. في تنظيم المجتمع النماذج العلميه هي ارقام تصوري يستخدمه الباحثون لتقدير خطوات الممارسة المهنية المباشرة عند التعامل مع المواقف أو القضايا الموجودة إيه في المجتمع. ده النموذج. لما نقول إيه المصدرية دي؟ المصدرية إيه الفرق بين النموذج والمصدرية بتاعتنا؟ هو هل المصدرية عام وأشمل من النموذج ولا النموذج عام وأشمل؟ نظرية. النظرية عام وأشمل من النماذج العلمية، لأن النظرية تشمل في داخلها نماذج ومجالات وافتراضات علمية. النظرية العلمية فأبسط مثال أو أبسط مفهوم ليها هي مجموعة من الافتراضات، مجموعة من الافتراضات العلمية التي تم أو التي تم ازاي تصححها مجموعه من الظروف او القرارات العلميه التي تم اسباب صححها والتوصل الى حقيقه ما بشانها. تم تعميم النتائج ثم بصات الى نظريه الجينوم. تم اثبات صحتها ايه؟ النظريه العلميه. تم اثبات صحتها النظريه العلميه؟ مجموعه من القرارات العلميه الذي تم اثبات صحتها ثم التوصل الى حقائق تم تعميمها على قضيه النام فاصبحت نظريه علميه مسلمه. النظريه اعم واشمل من المواد العلميه، والنظريه زي ما بيقولوا كده ايه؟ يعني هو اللي بنتكلم يعني محدش بيطبق للتدريب او حقبه للتعليم او حاجه. زي مثلا نظريه ايه؟ التحليل النفسي اللي عندنا في السنه اللي شغاله النظريه المعرفيه السلوكيه وهكذا. نظريه هنتكلم عن نظريات ان شاء الله ميديا وقتها يعني خاصه جوه الطابع يعني. تبقى النظريه عامه اشهر من المعادن مجموعه خطوط او افتراضات علميه. انا بفترض حاجه بفترض مثلا النهارده الجو كويس الجو وحش وعلى النقط دول بفترض اتاكد من الجاي ان انا لازم اكتبه لازم اعمل اختبارات لازم اعمل تجارب بتاع كده. لو لم استصححها يبقى الفرض بتاع صح فرض زي الفرض زي الفرض يبقى في الاخر في طريق ضد النظريه علميه. عندي بعد كده خصائص المناهج العلمية، خصائص المناهج العلمية. أول خصية إن المناهج العلمية تقاط يمكن استخدامه تطبيق أحد النظريات العلمية. المناهج تقاط يمكن تطبيق أو وعاء يمكن تطبيق أحد النظريات العلمية. ثاني حاجة المناهج العلمية قابلة للتغيير والتعديل، النموذج قابل للتغيير والتعديل. زي ما قلنا مثلا النموذج الدكتور الدكتور بشرف المحاضرة هل قابل للتعديل والتغيير؟ أيوه قابل للتعديل والتغيير. الدكتور ممكن يغير صور المحاضرة بدل ما بيشرح هو مثلا هو قاعد هو واقف ممكن يستخدم أدوات شرح ممكن يغير معاد المحاضرة وهكذا. النموذج قابل للتغيير والتعديل. ثالث حاجة لكل نموذج علمي استراتيجيات وتكنيكات معينة، لكل نموذج استراتيجيات وتكنيكات معينة. ثالث حاجة رابع حاجة عند تطبيق النماذج العلمية أو عند استخدام النماذج العلمية تكون الالتزام بقيم وتطبيقات المهنة بتاعتنا بقيم وتطبيقات مهني الدخل الاجتماعية من استخدام النموذج المعين في قطيع مدارس المهنة مثلا مادة التقبل مادة الاحترام مادة الاحترام الآخرين مادة المسؤولية الاجتماعية مادة المشاركة وهكذا. بعد كده النموذج العلمية لابد من توافق مرحلات ضد الأخصائي الاجتماعي عند استخدام النموذج العلمي لابد من توافق مرحلات عند الاخصائي الاجتماعي عند تطبيق او استخدام النموذج العلمي. يعني مش اي شخص او مش اي اخصائي اجتماعي يستخدم النموذج ده او يستخدم الاهميات. لا لازم تخش عند الاخصائي في صفات معينه مهتم بالامانه بتاع واحد كذا. دي خصائص النموذج اللي هم اعتقد خمسه او سته حاجات. حضرتك اخر واحده مش مكتوبه هنا. اخر واحده الاخصائي الاجتماعي لابد ان تتوافق الى الاخصائي الاجتماعي مهارات وصفات معينه عند استخدام النموذج الاجتماعي. انا مش هنا مترتب لما في الكتاب مش مشكله يعني. لا انا اقصد انا مش موجوده نهائي. لا مش موجوده نهائي. لابد ان توفر ايه؟ رقم 6. هي رقم 6 بس تغير الصيغه. انه لابد ان نتوفر في المصداقيه وهي تاني. اللي في الكتاب ولا اللي حضرتك قلتها؟ طب كتبتها. حاجة من هنا اللي هو النموذج يحدد أساليب النموذج العلمي، يحدد أساليب وخطوات الممارسة المهنية، يحدد أساليب وخطوات الممارسة المهنية، إيه الخطوات تحدد رقم 1 رقم 2 رقم 3 لحل المشكلة، إيه الأساليب المتبعة وهكذا. يبقى خصائص النموذج العلمية النموذج رقم 1 النموذج ليس نظرية ولكن يمكن تفصيل احدى النظريات. رقم 2 النماذج العلميه قابله للتنميه والتعديل، النموذج قابل للتنميه والتعديل. رقم 3 لكل النماذج العلميه اشتراكيات واتجاهات معينه الاستراتيجيه المستخدمه في النموذج ده والتكنيك او الوسيله المستخدمه في الاستراتيجيه دي. رقم 4 لابد ان نتوافق الخطوة الاجتماعي المهارة أو الخطار يكون قادر على استخدام النموذج للسوق العلمي. آخر حاجة إن النماذج العلمية بتحدد أساليب أو تكنيكات الممارسة المهنية. دي الخطوات المتبعة في حل المشكلة دي. دي خصائص النماذج العلمية. عندي بعد كده وظائف النماذج العلمية. وظائف النماذج العلمية. عندي حوالي 5 أو 6 وظائف خمسة. رقم 1 تقنين الممارسة، تقنين ثم تقنين الممارسة، رقم 2 التنبؤ العلمي، رقم 2 التنبؤ العلمي، رقم 3 التضاحم المعرفي، التضاحم المعرفي، رقم 4 توجيه الممارسة، رقم 4 توجيه الممارسة، رقم 5 توضيح النظريات العلمية. التحكم العلمي في الظواهر. رقم 5 توضيح النظريات العلمية، توضيح النظريات العلمية. بعد كده رقم 4 التحكم العلمي في الظواهر، التحكم العلمي في الظواهر. هنقولهم تاني لازم نناقش كده. وظائف النماذج العلمية رقم 1 تقنين الممارسة، تقنين الممارسة، رقم 2 التنبؤ العلمي، التنبؤ العلمي، رقم 3 التحكم العلمي في الظواهر، التحكم العلمي في الظواهر او الفرديه او الظواهر، رقم 5 التضاحم المعرفي، رقم 4 التضاحم المعرفي، رقم 5 توظيف النظريات العلميه، توظيف النظريات العلميه، رقم 6 توجيه الممارسه، رقم 6 توجيه الممارسه. ففي ست وظائف من النماذج العلميه والتنظيم المجتمعي. عناصر بس صح؟ لا شرط. لا عناصر بالله عليك. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تنبؤ العلمي، تحكم العلمي، تضاحم المعرفي، توظيف النظريات العلميه، توظيف المعرفي. حسنا هتقول ايه؟ يعني تقنين الممارسه الجنبي تقنين الممارسة يعني استخدام الأسلوب العلمي أو الأسلوب العلمي في الممارسة أو في الفهم أو في شرط الكلام والبعد عن العشوائية. تقنين عن الأخطاء الأسلوب العلمي المتبع، خطوات الأسلوب العلمي في شرط القضية، عشان كان مشكلة والابتعاد عن الإشارة. كنت رأيي جوالي رقم واحد لرصة المشكلة التقطير تنفيذ الخطة تقويم الخطة المتابعة. والمشكلة رأيي أسنا خدناهم بعمليات قضية المجتمع للتقليل السنة الفاتت بعمليات قضية المجتمع الدراسة والتعرف على المجتمع التقطير وضع الخطة تنفيذ المتابعة التقويم خمس حاجات هي اللي هو التقويم الممارسة. لما يجي في امتحان ماذا يحصل في تقويم الممارسة؟ أي هي اتباع الأسلوب العلمي في حل المشكلة أو الظواهر صح أم خطأ؟ بعد كده التنبؤ العلمي. التنبؤ العلمي توظيف النموذج. التنبؤ العلمي التنبؤ بحدوث مشكلات أو التنبؤ بمدى القدرة على حل المشكلة أو حدوث مشكلات مستقبلية أو هكذا. زي مثلا لما بشرح كده عارف إن في ناس نايمة، عارف إن ناس جاية، عارف في ناس بتزيد عليا، عارف في ناس مش فاهمة حاجة، عارف في ناس بتستنى تمشي وخلاص، عارف إن في واحد مستنى في الدكتور هيقعد يجاوب ولا مش هيقعد يجاوب، كل ده إيه؟ حاجات كده اسمها التنبؤ العلمي. بعد كده التحكم العلمي في الظاهرة، إن أنا واقف النموذج الشاي، حتى ليا فرصة التحكم في شرح مثلا المادة ده، أيوه أنا بتحكم مثلا زي ما قلنا، ده موقف أخذ جزء من المنهج أو أحدد جزء من المنهج. ممكن أجاوب طالب مثلا أسأله حاجة اسمه التحكم العلمي في الظاهرة في المشكلة اللي أنا بشرحها زي ما قلنا سابقا بشرح المنهج بتاعي هل ليا الخطة اللي نزل أحدد جزء معين أيوه أنا في جزء معين ينفع مثلا أوقف الظاهر مثلا كل اسمه التحكم العلمي في الظاهرة. التراكم المعرفي اللي هو إيه؟ زيادة المعرفة وزيادة المعلومات والبيانات يؤدي إلى تضخم وزيادة المعرفة. توظيف الموضوعات العلمية إن أنا بس ممكن استخدم عصر نظريه معينه وانا بحدد او بستخدم النموذج بتاعي فوظيفه النظريات العلميه ان انا ايه؟ من خلال مهارتي وحل المشكله او الظاهره استطيع ان اوظف احدى النظريات العلميه زي ما قلت مثلا قبل كده ان انا شايف جلود نهائي شايف جلود سحقان شايف حد بيفكر في حاجات ثانيه او حاجات ثانيه النظريات العلميه اللي انا نظريه التحليل النفسي نظري. توجيه الممارسه من الواجهة الممارسة لنقطة معينة لواجهة استخدام النموذج بتاعي لجزئية معينة أو واحدة زي ما قلت لكم عناصر محسوسة المخاطر أنا بس نفهمهم عشان نبقى فاهمين مثلا عن تقنية ممارسة عن تقنية ممارسة أنا بشوف مكان كده زي حالة مع التطور الجديد البناء الجماعي في الكمبيوتر والسرعة خمس كم محاضرة هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة ناخد اثنين ردوا حميرة اسمع الصوت بس لحسنين الخمسة والله العظيم اخلص والله بس بتلعب بس جلعة ناصر والله جلعة ناصر ده بيتر النظريات من نشفي ده دكتور عارف بس انا طبعا عشان نكتب بس عشان بعدين نحن نعمل خطا وغلط في عندي كذا محاولات كل محاوله باسم معين اسم عالي معين رقم واحد محاوله المارتن بي انا ليه مارتن بي غلط اهداف المؤسسه وبناء المنظمه والاستراتيجيات المستخدمه ماشي لحد هنا رقم كده الناس اللي معاها الاسطوانة او الناس اللي معاها الكتاب عشان بس الصوت عشان تركزوا تسمعوا انا هيجي في امتحان مثلا امام الطعمة مثلا ضبط اهداف الممارسة وبناء المنظمة والاستراتيجيات المستخدمة ماركتنج تيم اسماء عالم تاني وهكذا صح ولا خطأ يبقى انا اعرف اميز العالم ده عمل ايه عن العالم التاني ماشي يعني هنا صفحة 21 وهدف الناس صح رقم واحد محاولة ماركتنج في سنة 1962 عمل ايه ده؟ ضبط اهداف الممارسة وبناء المنظمة والاستراتيجية المستخدمة ماشي رقم اثنين محاولة لورن ويليامز سنة 1965 عمل ايه؟ التاريخ علينا هيقول لك ايه؟ ضبط متغيرات اساله؟ لا لا يا عم استنى والاستراتيجيات والأبواب المستخدمة. يبقى هو فورم توريم عمل ثلاث متغيرات درجة الارتفاع أو الانحناء الاستراتيجية الأدوار. البرنامج ده رقم 3 عمل إيه؟ ربط بين نوع بناء القوة في المجتمع وبين الاستراتيجية. نوع بناء القوة في المجتمع وبين الاستراتيجيات المستخدمة. أنا عايز أفهم بس ده عمل إيه؟ زي ما موجودة كده اللي هي صف كل واحد تحتيه صف كده. أذاكر أو أحفظ زي ما موجود. البرنامج ده عن ده عن ده. الامتحان مثلا بيبقى اسمه ده مع ده. صح وغلط إزاي؟ كل له التواريخ محذوفه صح؟ رقم 4 هتتكلم نحاول الكروم برنده لا ما سجلت التواريخ ما نركز عليها التواريخ بقول لك العالم ده عامل ايه سنه كام او التاريخ ده عايز اعرفه بس بتسال انا الاسئله دي لا انا بقول له عامل ده عامل ايه عامل واحد لحد المحاولات لكن رقم 5 نموذج جاء رسمه نموذج جاء رسمه هو عمل 3 نماذج التنمية المحلية والتخطيط الاجتماعي والعمل ايه؟ التنمية المحلية والتخطيط الاجتماعي والعمل المحلي. ودول الناس دول يعني هم مين؟ عاوزين برضه نعرف الظروف فيهم ايه؟ انا بذكر الحكومة ان شاء الله المحاضرة الجاية نموذج جاك روزمان صنع تنمية التنظيم المجتمع ثلاث المنازل الأساسية يعني نموذج واحد التنمية المحلية التخطيط الاجتماعي العمل الاجتماعي عاوزين يعني برضه الظروف الأساسية من الثلاث نماذج دول إن هما بيجوا في الاختياري أو بيجوا في الصح وغلط وهكذا يبقى نعرف أسماء العلماء كل أربع علماء أو خمس علماء كل عالم عمل حاجة معينة العالم الأكيد ده اسمه جاك روزمان خلص نماذج تنظيم المجتمع ثلاث حاجات التخطيط الاجتماعي التنمية المحلية العمل الاجتماعي العمل الاجتماعي التخطيط الاجتماعي كل حاجة كده عاوزين بس من شكل مختلف شوية كل حاجة بالاجتماعي كده تبقى واضحة وفاهمة عشان ما نحصلش تداخل أو كل حاجة تبقى في بعض التخطيط الاجتماعي أو التنمية المحلية التنمية المحلية يعني إيه أو بيعمل إيه أو هدف النموذج إيه أو إيه اللي يميز التنمية المحلية عن التخطيط عن العمل الاجتماعي التنمية المحلية اللي اسمه كده يتعامل مع سكان المجتمع المحلي المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة المحرومة برامج او قطر او مشروعات تنمويه محليه لحل مشكلات الفقر في هذه المناطق وتحقيق التنميه المحليه او التنميه الاقتصاديه لسكان هذه المناطق. يبقى تحقيق التنميه المحليه يتعامل مع سكان المجتمع المحلي في المناطق المطلوبه الاقتصاديه او المناطق الاكثر فقرا او المناطق الاكثر احتياجا بهدف عمل مشروعات تنمويه وبرامج تنمويه محليه لحل مشكلات الفقر في هذه المناطق من خلال المشاركه. بيركز على المشاركه الواسعه او المشاركه الواسعه من فئات المجتمع المحلي في هذه المناطق والتنميه المحليه. ثلاث حاجات بيركز عليها: يتعامل مع سكان المناطق المحليه الاكثر احتياجا والاكثر مطلوبه، هدف عمل مشروعات وبرامج تنمويه محليه لضعف او تنميه هذه المناطق من خلال المشاركه المجتمع. لازم افراد المجتمع المحلي يشاركوا في عمليه البرامج وعمليه المشروعات وهكذا، لان هم الاقصى درايه او الاقصى معرفه باشتراكهم او تحقيقهم. فدي التنميه المحليه. التنميه المحليه يتعامل مع سكان المناطق الحصينه، يعمل مشروعات وبرامج تنمويه، يركز على المشاركه. نيجي بعد كده للتخطيط الاجتماعي. نموذج التخطيط الاجتماعي. نموذج التخطيط الاجتماعي هي النموذج هي عاملين هون بس مش معنا نموذج مفتش معنا الهدف مين هو دي؟ جهود علمية مخططة جهود علمية مخططة لحل مشكلات معينة في المجتمع جهود علمية مخططة لحل مشكلة ما في المجتمع وبطاقة بينه وبين التنمية المحلية التنمية المحلية بيركز على المناطق الأكثر فقرا والأكثر احتياجا التطبيق الاجتماعي بيركز على مشكلة واحدة أو قضية واحدة في المجتمع زي مثلا مشكلة الصرف الصحي مشكلة المرافق العامة مشكلة مصر الخدمات التعليمية مشكلة مصر الخدمات الصحية وهكذا يبقى التخطيط الاجتماعي بيكون جهود علمية مخصصة بتكون بقى ايه الحكومة أو الوزارة أو الإشراف الحكومي أو القيادة الحكومية يعني الجهود العلمية لازم يكون في شخص مسؤول لوظائف مسؤولة عن وضع خطة علمية لحل هذه المشكلة التنمية المحلية لا يهتم بالجهود الحكومية يعتمد على المشاركة من سكان المجتمع المحلي لا التخطيط الاجتماعي لا هو جهود علمية مخططة تكون بها الحكومة في التعاون مع سكان المجتمع المحلي بس الأولوية مين؟ الاستيرادات الرسمية أو الهيئات الحكومية في وضع خطة ده أهم الدائرة أهم حاجة تاني حاجة إيه؟ يعتمد على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين ووضع الخطط العلمية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في وضع الخطط العلمية ده التخطيط الشمالي ثالث حاجة إيه؟ لا يركز على المشاركة لا يهتم بالمشاركة الكبيرة من قبل أفراد المجتمع ده التخطيط الاجتماعي هو خطة علمية موضوع من قبل الحكومة لحل مشكلة ما في مجتمع ما بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين ومش عاوز مشاركه في القطاع الخاص المجتمع لان هو خطه علميه لازم اللي يشارك او يضع في هذه الخطه او ينفذ هذا العمل لازم يكون عنده خبره علميه او درايه علميه او مسؤول علمي كافي ان هو ينجح في تنفيذ هذه الخطه. سكان المجتمع المحلي لازم لديهم خبرات علميه، لازم لديهم خطه علميه كويسه، ممكن لو شاركوا يؤدي الى ايه؟ فشل الخطه او فشل المشروع او فشل هكذا. ده اللي بيميز التخطيط الاجتماعي عن التنميه المحليه. التنميه في مشروع قوي جديد لازم يكون تجاري، لازم يحل المشكله، لازم يتعاون مع بعض وهكذا. تغيير الامتحانات المقررة، الصح والغلط، الاحتياج وهكذا، التخطيط الاجتماعي، النموذج التخطيط الاجتماعي والتنميه الاقتصادية يهتم بالمشاركة الواسعة من قبل أفراد المجتمع، صح عن خطأ. الناس اللي هي كويس، الناس اللي بتركز، الناس اللي بتقوس الاحتياج، دي اللي هشتغل معاها. تعطيله درجة بتفرق الصح والغلط والاحتياج وهكذا. يعني 70 درجة لو ترد 2 3 2 2 6 يعني ربنا يصلحك يا رب. وبدات التنميه المحليه التخطيط الاجتماعي. طب العمل الاجتماعي ده المنتج الثاني العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي او هو ما يسمى المنتج الاول المحطه اللي هو الظواهر الاجتماعي الداعي الاجتماعي ممكن نقول عليه المحطه ممكن نقول عليه المدافعه نفس المسميات. العمل الاجتماعي نموذج من قلتين الجمع يتعامل مع الفئات مهضومة الحقوق الفئات مهضومة الحقوق لتنسيج هذه الفئات تنسيج هذه الفئات يبقى نموذج العمل الاجتماعي يقوم بالتعامل مع الفئات مهضومة الحقوق لتنسيجهم أمام الهيئات الرسمية تنسيجهم أمام الهيئات للعمل بمثل أمثلكم أنتم مثلا أمام العميد الكلية انتم مثلا محاضرات مناطق كثيره او مثلا عايزين تغيروا المحطه او كذا لازم لديهم الاستطاعه او الموفره ان يتكلموا عن الكليه لا الصراحه يا دكتور احنا عندنا مشكله نظام عام محاضرات مناطق مثلا كثيره او الجدول المصحف او اليوم مش مناسب انا عايزين نكلم العميل مش عارفين لا خلاص سيبوا الموضوع ده ليا انا هكلمكم العميل بقول له مثلا في فتره رابعه وعايزين نغيروا اللون عايزين نغيروا المحطه عايزين نغيروا المحطه بتاعتك او بشكل مثلا وكل واحد ينسق المجموعة ويتكلم بالنيابة عن المجموعة وهكذا. فبدأ اتكلمت مع العميل والعميل طبعا نقول العمل الشمال كنت بنشوف مشكلة معينة في المحاضرات أو في المجموعة وهكذا. وطلبت مثلا من الدكتور إن هو يتكلم بالنيابة عنكم العميل. أنا ممثل عنكم ذهبت إلى العميل ورحت واتكلمت معاه وقلت له يا دكتور كذا كذا مشكلة سنة رابعة قلت بغير المحاك عاوزين نغيره المحاضرة العميل فقط هو الشخص المسؤول المسؤول رقم واحد في الكلية عميل الكلية هو القرارات رقم واحد هو المسؤول أمامي رمض لليل المحضر ورمض لليل المعادة معنا. فنعمل ايه بعد كده؟ تنظيم المواطنين رقم 2 تنظيمهم بصورة ديمقراطية بالمطالعه بالتطبيق. تنظيم المواطنين او تنظيم الدائرة المهضومة بالحقوق او تنظيم الطلاب دوام تحت القطيع او اصحاب القطيع بصورة ديمقراطية بالمطالعه بالتطبيق. هذا نبقى رقم عميد رقم ده اللي هو نفس الحاج نفس اليوم صاحب الفجر ومش عارفينه ونزع بيزع والكلام ده ويته ما فيش يا جماعة الحقيقة بنعمل ده كده. ونقطة تانية تنظيم المواطنين بصورة ديمقراطية ان احنا ايه نتجمع مكان معين ننظم الصورة الديمقراطية ونروح ده نحط فيها قوات مجتمع ونروح الكل ونظام نعمل احتجاج نعمل حراك نعمل مظاهرة كلية وهكذا. احنا محامينا وطالب قلنا للبوليس الدين المحطه دي ما عادش بوليس الدين يا روس الكابتن احنا بنزور فقط احنا بنسافر احنا مش عارفين وهكذا. نفس الوقت بدون احتجاجات كده او معينه ان احنا نطلع العميل كده او نطلع الشخص المسؤول يستجيب للمطالب بتاعته. يبقى ده العمل مش هنا التعامل مع الجهات مع عمود الحقوق تنسيب هذه الجهات امام الجهات المسؤوله او الجهات او امام الهيئات التقنيه تنظيمهم بصورة ديمقراطية للمطالبة بحقوقهم من أجل إيه في الآخر؟ الهدف في الآخر بتاعي تغيير السياسات واللوائح والقوانين أو تعديل هذه القوانين أو اللوائح بما يناسب احتياجات المواطنين. يبقى العمل الاجتماعي أو زي ما بنسمي الإجراء الاجتماعي أو الفعل الاجتماعي أو المدافع المطالبة وهكذا. الهدف بتاعه التعامل مع الفئات مهضومة بالحقوق، التعامل مع أشخاص مهضومة بالحقوق، حق ومهضوم مش عارفين يصدروا حقهم، تنسيق هذه الفئات أمام الجهات المسؤولة أو أمام الهيئات الحكومية، تنظيمهم بصورة ديمقراطية للمطالبة بحقوقهم، بعد كده في الآخر الهدف بتاعي تغيير السياسات، تغيير القوانين واللوائح الموجودة أو تعديلها، ما عرفتش أغير، وأجيب حاجة جديدة أعدلها. مثلا لو عايش غير المعاد بتاع النهارده مثلا يبقى عدد المعاد بدل مثلا الصبح خليه مثلا الظهر خليه العصر خليه الليل ما يناسب اللي هو اصحاب الطبيب اللي هم المواطنين نفسهم. ده العمل الاجتماعي. فانا اعمل تخطيط اعمل تمارين بين التخطيط بين التنميه المحليه بين العمل الاجتماعي مش في امتحان المقاطعه ملوش في التخطيط الاجتماعي. هو من احد المناهج الاهميه في المجتمع كزياده فيها تغيير السياسات والروائح والقوانين. صح ولا غلط؟ دي بتاعت العمل الاجتماعي نموذج التخطيط الاجتماعي. احد النماذج العلميه في تنظيم المجتمع الذي يعرف الى تعديل السياسات والروائح والقوانين العمل الاجتماعي او الاجراء الاجتماعي. غلط يعني غلط. ربنا يستر. 30 نقطة صح وغلط على نفس النظام ده كان لمده أو تعديلها بما يتناسب إيه في الآخر. 30 نقطة والفراجين القيادي مثلا أو 40 نقطة قيادي. كلمة واحدة في السؤال هتغير المعنى خالص. فنركز مع بعض. التنمية المحلية بتعمل إيه؟ التخطيط الاجتماعي بيعمل إيه؟ العمل الاجتماعي بيعمل إيه؟ فاهمين؟ يا دكتور طبعا شكرا لكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله ممكن بعد الحلقه دي ثلاثه مرات كل برنامج او الجوائز اللي بتحكم معاكم كلكم نرجع كتاب صفحه ونقول مثلا حاجات من الكميه حاجات من الكميه الى ازاي تمام تمام ازاي صح ان شاء الله. الدكتور محمد جمعه دكتور معين والدكتور عبد الدكتور معين. يا دكتور في اخر نقطه بتاع تغيير السياسات او القوانين بما يتناسب ايه؟ نعم في اخر نقطه بتاع تغيير السياسات والقوانين بما يتناسب ايه؟ بما يتناسب احتياجات المواطنين بما يتناسب احتياجات المواطنين. في عندنا النماذج الحديثه النماذج today.